القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. نتكلم النهاردة عن حاجة حديثة في العالم كله، حاجة اسمها القزحية الصناعية. القزحية عبارة عن جزء في العين ربنا خلقه اللي هي مديها للعين اللون بتاعها، وفي في المنتصف ثقب بنسميه الحدقة، والتي تشبه حدقة الكاميرا دي، بيمر بها الضوء عشان يصل إلى الشبكية. حدقة العين لها وظيفة مهمة جدا، إنها بتضيق لما يتعرض الإنسان لضوء جامد، وبتوسع لما الإنسان يتعرض لضوء ضعيف. فالحدقة لها دور كبير إنها تنظم دخول الضوء داخل العين، وكمان بتدي عمق في الرؤية نفسها. القزحية نفسها بتدي للعين اللون والجمال والمنظر بتاعها. في ناس عندهم أمراض في القزحية نفسها. هذه الأمراض أصبحنا النهاردة، بعد زمان ما كنا بنقول إن الناس دي ما لهمش علاج، أصبحنا النهاردة بنقول لا والله نقدر نساعد الناس دي. الناس اللي ربنا ما خلق لهمش قزحية، طبقة القزحية مش موجودة. في ناس عندهم ربنا خلق لهم عجز في حتة غايبة من القزحية، حتة مقطوعة كده، بدل ما هي قرص مدور تلاقي حتة مقطوعة منها، وساعات دي تعمل زغلالة وسماها كلوبوما. في ناس تعرضوا للحوادث والإصابات، نتج عن الحوادث والإصابات إن جزء من القزحية تلف أو تقطع من العين أثناء الحادثة أو أثناء الجراحة كمضاعفات للعمليات الجراحية. في ناس اللي هم بيسموه الأمهق أو الألبينو أو عدو الشمس، الإنسان اللي أبيض كده وشه أحمر وشعره أبيض ورموشه كلها بيضة وحواجبه كلها بيضة، ده إنسان بيكون عنده عجز في إنزيم اسمه التيروجينيز، إنزيم معين المسؤول عن تكوين الصبغة السوداء الموجودة في شعر رأسنا الأسمر. ليه؟ عشان فيه حاجة اسمها ميلانين. طب إن إحنا بشرتنا قمح ليه؟ عشان فيها صبغة اسمها الميلانين. طب عينينا سوداء ليه؟ عشان فيها صبغة اسمها الميلانين. فالميلانين ده في إنزيم معين بيساعد على تكوينه. فالناس الألبينو دول أو الأمهق أو عدو الشمس ده عندهم عجز في هذا الإنزيم، وبالتالي الميلانين مش موجود في جسمه. فنجد إن القزحية بتاعته السودة دي لها دور إنها تحجب دخول الضوء الجامد داخل عينينا. تجد إن هو بيعاني إن كل الضوء الخارجي بتاع الشمس وأي حاجة تانية داخل جوه عينيه مباشرة إلى الشبكية، فبيعاني معاناة جامدة جدا جدا ويكره الشمس، عشان كده بيسموه الأمهق أو عدو الشمس. كل الناس عندهم هذه المشاكل. بنقدر إن إحنا النهاردة في شركة فرنسية البحث العلمي عندها أنتج حاجة اسمها قزحية صناعية، وهذه القزحية صنعت الشركة صنعتها من خامات طبية اسمها السيليكون الطبي، وبمقاسات معينة وسمك معين، ادتها ألوان معينة، وأصبحنا النهاردة نقدر نزرعها في عيون هؤلاء الناس اللي عندهم مثل هذه المشاكل، وده بيساعدهم كتير كتير. كمان النهاردة أصبح هذا الأمر أيضا يستخدم في التجميل. كتير من البنات والستات اللي عندهم رغبة فطرية في الزينة والجمال بيلبسوا عدسات لاصقة ملونة عشان الزينة والجمال. كتير منهم النهاردة بدأ يفكر في زرع القزحية الصناعية علشان تغيير لون العين. بشكركم، السلام عليكم. دكتور أسامة النحراوي، أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليزر. للعيون أسرار، مع تحية المخرج علي عبد العال.